get her milk from Los Angeles City. Marilyn Monroe actively دي قطعة. الماكولر من جوه الديجنريشن بيتطلعوا في الأرقام بلو. الماكولر ده اللي هو النوع رقم كام؟ ثلاث. يبقى مارلين مونرو اكتفلي يبقى الماكولر من جوه الديجنريشن بيتطلعوا في الايه اكتفلي في الأرقام بلو. خلفه جيت هير من الجرانيولر ده اللي هو فين؟ نوع رقم كام؟ واحد. جيت هير من نوع فيلاين ديجنريشن بيتطلع من بيتطلعوا في الايه؟ Button strike room. Pardon me. Pardon me. Left. Los Angeles City. The left. Los Angeles. Oh my lord. City. Los Angeles. City. City is converted. Tempa. من الأول لو احنا في التيمة يا ابني طب ده ايه؟ انا نقعد فين اهو؟ ده الجرانيولر او النوع رقم واحد. خد بالك اخبار الكورنيا ان بتوين ذا كل دي كورنيا اخبار الكورنيا ان بتوين ذا ليزن ايه؟ نورمال. طب ده ايه؟ ده برضه جرانيولر نقط بيضاء الكورنيا ان بتوين النقط البيضاء اخبارها ايه؟ نورمال. اول ما الاقي الكورنيا نورمال ان بتوين ذا ليزن يبقى ده الاولاني اللي هو ايه؟ الجرانيولر. طب ده ايه برضو ايه نقط بيضا اهو والكورنيا في النص سليمه برضو ده ايه برضو ده ايه يا جماعه جرانيولر وده جرانيولر ده مش جرانيولر ده ماكولر بنحطه مع بعض ماكولر نقط بيضا بس الكورنيا ان بتوين النقط البيضا ان هي دي كل يبقى ده ايه اللي تحت الماكولر النوع اللي ممكن تطلعها فيه اللي هو ده ايه اللي هو دي برق اهو اتلبط في ده اللي هو دي اللي هو اني نوع لا ده البرانش ماشي يا جماعه ده البرانش ها برانش زينا لا وده ايه برضو ها يا جماعه لا تنزلوا بسرعه بقى كده عشان ناخد الشابتر الجديد انفستيجيشن اوف ذا كورنيا اثنين فاكرين ذا كيفيت الاجهزه اللي بنستخدمها في القرنيه الباكيمتري بيستخدم نقيات الايه؟ سيجمنت السيكولار مايكروسكوب بتفرج بيه على مين الجهاز ده؟ بتفرج بيه على اخر طبقه اللي هو مين؟ الاندوثيليوم دي الاجهزه يا جماعه في ناس بيقيس كيرفيتشر اوف ذا كورنيا خدناه كراتومتري بس فاكرين الجهاز اللي بيوريني جغرافيا الكورنيا؟ كورنيا توبوجرافي النوع الحديث منه اسمه بنت كام؟ والله اول ما تقول بنت كام دي الدكتور هيغمى عليه على طول الشمس ماشي يا جماعه؟ الجهاز الجديد اسمه كورنيا توبوجرافي كورنيا توبوجرافي اهو يا جماعه قلنا قبل كده عباره عن كلر كودد ماب كلر كودد ماب خريطه ملونه كل لون يعني ارتفاع معين ففي لما قلت لكم يا جماعه الحتت العاليه بتبان ايه؟ احمر او اورنج والحتت الواطيه الحتت الانفلات تبان ايه؟ ازرق لكن الحتت اللي ستيب ستيب يعني عالي الحتت اللي ستيب الحتت العاليه تبان ريد او اورنج والحتة الفلات ما فيها تحت دي خالص الحتة الفلات تبان ايه؟ تبان بلو ده الايه؟ كورنيا تبوك كده خلصنا القرنية يلا في السلامة راحت معاك ولا عقبال اللي جاي خلاص تعالى نبقى شابتر جديد لسه